لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل حديثنا حول قصة أصحاب الكهف، تلك القصة العظيمة التي سميت السورة باسمها لأجل ما فيها، تلك القصة العظيمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لأصحابه رضوان الله عليهم، وإشارة إلى الهجرة وتبشيرا بالفرج والنصر والمخرج. فإنه كما جعل للفتية من أصحاب الكهف فرجا ومخرجا، فسيجعل لكم أيها المؤمنون فرجا ومخرجا إذ أنتم سلكتم سبيلهم في تمسكهم بدينهم وعقيدتهم. وسبق الكلام من أننا سنتناول القصة من خلال طريقة معينة، ألا وهي أننا نقسمها إلى 4 أجزاء، كل جزء منها هو عبارة عن مشهد من مشاهد القصة. هذا المشهد نجعله في موعظة أو في حديث منفرد حيث نتعرض له، ثم نقف مع كل مشهد من هذه المشاهد وقفات متنوعة كما أشرنا في المرة السابقة. وأول مشاهد القصة عنوانه محنة الفتية مع قومهم. فهذا المشهد الأول في القصة يحكي لنا ما دار بين الفتية وبين قومهم قبل خروجهم عنهم ودخولهم الكهف. ويلخص هذا المشهد الآيات من قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا إجمال للقصة. أجمل الله عز وجل القصة في هذه الآيات 3، ثم بسط سبحانه وتعالى أجزاء القصة. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، هذا بداية المشهد الأول. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف ملخص ما جاء في هذه الآيات من أن الفتية رضوان الله عليهم كانوا في أمة سابقة عن أمة الإسلام، وأنهم كانوا من أبناء الملوك والرؤساء فيهم، وأن قومهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان مع الله عز وجل، فكانوا يشركون في عبادتهم لله سبحانه وتعالى بعبادة الأوثان والأصنام، وأنه كان لهم ملك رشوم يحمل الناس على ذلك ويشتد عليهم في ذلك. وأنهم خرجوا ذات يوم مع أقوامهم في يوم عيد من أعياد هذه الأوثان والأصنام يجتمعون فيه في كل عام خارج البلدة أو المدينة، فيجتمعون عند الرموز الكبرى لأصنامهم ويصرفون عندها أنواعا من العبادات التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، كذبح القربات والنسك عندها، وكذلك طلب الحاجات والاستغاثات والبركات ونحو ذلك، كما يحدث عند الأضرحة وغيرها، وكما كان يحدث في مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي يكون من حال بعضهم من طلب الشفاء أو طلب الأرزاق أو العافية أو الولد أو نحو ذلك من هذه الآلهة وهذه الأصنام. فخرجوا مع قومهم في هذا اليوم الذي يجتمعون فيه في اجتماع كبير، فأنكروا عليهم ذلك، وأنكرت قلوبهم ما عليه أقوامهم، فبدأ كل واحد منهم يتنصل عن قومه ويتنحى عنهم ويخرج بعيدا عن هذا المجتمع أو هذا الاجتماع، ويتنحى في جانب في الصحراء بعيدا عن هذا الحفل وهذا الاجتماع. فجاء أولهم فجلس في ظل شجرة ينتظر حتى ينتهي قومه مما هم فيه، ثم جاء آخر فجلس في نفس الشجرة في ظلها بجوار الآخر، ثم جاء الثالث، ثم جاء الرابع إلى آخرهم، والأظهر أنهم سبعة كما سيأتي في موضعه بإذن الله تعالى، حتى اجتمع السبعة تحت ظل الشجرة، وكل منهم يظن أن أخاه يكتم شيئا. فقال أحدهم وهم لا يعرفون بعضهم وما جمعهم إلا الله سبحانه وتعالى، فقال أحدهم: والله يا قوم إني أرى أن خروجكم عن قومكم إن لكل منكم شيء سبب في خروجهم. فقال أحدهم: والله إني رأيت ما عليه قومي من الشرك بالله عز وجل، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وإن ذلك لشرك وباطل. فقال الآخر: وأنا كذلك والله. وقال الثالث: وأنا كذلك والله. وقال الرابع: وأنا كذلك والله. فاجتمعوا جميعا على كلمة واحدة، وهي أنهم يرفضون عبادة الأصنام والأوثان، وأنهم لا يرضون إلا بعبادة الواحد الديان. فلما جمعهم الله على ذلك اتفقوا فيما بينهم، فجعلوا لهم مكانا يجتمعون فيه فيذكرون الله فيه ويؤدون فيه ما يؤدون من عبادات ربما ورثوها عن أنبياء سابقين أو نحو ذلك. فصاروا يجتمعون في هذا المكان في كل حين لذكر الله عز وجل وعبادته. فعلم بذلك بعض قومهم فوشوا بهم عند ملكهم، فاستدعاهم الملك الغاشم وجاء بهم وقال: كيف تعبدون غيري، كيف تعبدون غير آلهتنا، كيف تصرفون هذه العبادة لغير آلهتنا ونحو ذلك. فما كان من الفتية إلا أن أظهروا عبادة التوحيد وقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إله، لقد قلنا إذا شططا، إننا لو قلنا بغير ذلك لكنا جائرين في قولنا بعيدين عن الحق، ولن نعبد غير الله الواحد الأحد. فما كان من الملك إلا أن أنظرهم، وإلا فلكم القتل رجما، أي أعطاهم نظرة من الوقت. ولعل ذلك لأجل أنهم كانوا أبناء ملوك ورؤساء، فأعطاهم برهة من الوقت لكي يتراجعوا، وإلا قتلناكم رجما. فكان ذلك من لطف الله عز وجل بهم أن استغلوا هذه النظرة فاجتمعوا واتفقوا على الخروج من هذه القرية الظالمة وعبادة الله عز وجل الواحد الأحد بعيدا عن هؤلاء الذين يراودونهم على دينهم. هذا مجمل ما جاء في هذا الجزء الأول أو المشهد الأول من قصة أصحاب الكهف. وهذا الجزء لنا معه ثلاث وقفات: وقفة دعوية، ووقفة عقدية، ووقفة إيمانية. فأما الوقفة الأولى وهي الوقفة الدعوية فعنوانها أهمية دور الشباب في نصرة الدين. فإنك إذا تأملت قصة أصحاب الكهف وجدت هذا الأمر ظاهرا بينا، وهو دور الشباب في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. لقد قام هؤلاء الشباب ونصروا عقيدة التوحيد، والتي بقي أثر موقفهم في قومهم من بعدهم، حتى أنهم لما مات هذا الملك الكافر الظالم رجعوا إلى توحيد الله الصحيح بأثر دعوة هؤلاء الأفاضل من هؤلاء الشباب الذين قاموا بدعوة التوحيد. ولذا عباد الله نقول إن الشباب هم وقود الدعوة إلى الله عز وجل، هم حملة الدين على مر الزمان والتاريخ. وذلك لأن الشباب أكثر قبولا من الشيوخ، لأنه ليس عندهم الموانع التي عند الشيوخ. فالشيوخ أكثرهم ربما تقف الموانع الكثيرة، والتي من أعظمها السن، إذ أن كثيرا منهم يرى أنه صاحب خبرة ويرى أنه له علم قديم، فما هذا الذي يأتي به الناس ونحن لا نعلمه؟ فيكون ذلك ربما حائلا ومانعا بينه وبين قبول الهداية والاستجابة. أما الشباب فهم أسرع استجابة للحق من الشيوخ، ولذلك تعبر عن ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول: كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم يثرب، وقد افترق القوم، وقتل ثرواتهم وجرحوا، فكان يوما قدمه الله لرسوله لدخولهم في الإسلام. أي أن أهل يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دارت بينهم معركة، وهي ما يسمى أو ما تسمى بيوم بعاث، دارت بين الأوس والخزرج. قتل في هذه المعركة شيوخهم ورؤساؤهم وقاداتهم، ولم يبقى منهم إلا ابن سلول، وهو الذي بقي بعد ذلك من الملأ يصد عن سبيل الله. وأما بقية الأوس والخزرج فكانوا جميعا من الشباب. ولذلك تقول أم المؤمنين: كان ذلك يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام دخل المدينة أسهل، لأن المدينة كان عامة سكانها من الشباب، وكان الشيوخ قد قتلوا في يوم بعاث، فاستجاب الشباب أسرع من الشيوخ يومئذ. وهذا ظاهر في أحوالهم ودعوتهم في المدينة، والقصص في ذلك والمواقف كثيرة لا تعد ولا تحصى. وإن من ذلك إشارة وجيزة: ما كان من شباب وفتيان بني سلمة بقيادة معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو، اللذان لم يتجاوز 20 من أعمارهم، فقام فتية بني سلمة بدور عظيم في دعوة ما بقي من الناس بين الشيوخ والشباب، أي في سن بين الشيوخ والشباب. ولعل في قصة إسلام عمرو بن الجموح رضي الله عنه ما يظهر لنا هذا المعنى الجميل من أهمية دور الشباب في الدعوة إلى الله عز وجل. قام فتيان بني سلمة بقيادة معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو وبعض الشباب الآخرين لما أسلموا في أول الهجرة، وكان قد بقي بعض سادات قومهم من بني سلمة لم يسلموا كعمر بن الجموح والد معاذ بن عمرو، فكادوا له هذه المكيدة التي تعرفونها جميعا من أخذ الصنم الذي كان يرمز لإله له، كان يجعله في بيته ويؤدي له ما يؤدي من العبادات في كل صباح ومساء، فكانوا يأخذون هذا الصنم في كل يوم ويلقونه في المزبلة أو في الكنيف، فيذهب فيأتي فلا يجد صنمه فيبحث عنه فينظفه ثم يعيده ونحو ذلك، حتى كانت المرة الثالثة فهداه الله عز وجل إلى نور التوحيد وقال: ما هذا الذي أفعل؟ إله تبول الثعالب في أذنه ويلطخ بالقدر وغير ذلك. فخرج عن عبادة الأوثان ورجع إلى عبادة الرحمن سبحانه وتعالى. وغير ذلك من المواقف الجميلة العظيمة للشباب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالرعيل الأول جلهم كانوا من الشباب، لقد كانت السنة الأولى من الإسلام كل من آمن كلهم من الشباب لا يتجاوز أكثرهم 20 من أعمارهم، لم يكن يقارب النبي صلى الله عليه وسلم في العمر إلا أبو بكر، وأما البقية فكان أكبرهم عمر 28 سنة، والبقية كانوا دون ذلك، فالزبير وطلحة 17 عاما، علي بن أبي طالب كان في العاشرة يوم أسلم، وغيرهم وغيرهم ممن أسلموا في أعمال دون 20، وكان هذا جل الرعيل الأول في أعمالهم. فالشباب أسرع استجابة، وهم حملة الدين على مر التاريخ والزمان. ولذلك اعلم أيها الشاب أنك في مرحلة الشباب تعيش مرحلة من أخطر مراحل عمرك، إما أن تذهب بها إلى أعلى الجنان، وإما أن تذهب بها والعياذ بالله إلى أسفل السافلين والعياذ بالله، فإنها مرحلة القوة. ولذلك إذا آمن الشباب أدى ورفع الدين وحمله ففازوا، وإذا فجر الشباب وانحرف كان والعياذ بالله من أشد ما يكون حربا على الدين والإسلام، فإن الشباب إذا انحرف ملك الرأي والقوة بخلاف الشيوخ، فإنهم إذا انحرفوا ملكوا الرأي فقط ولا يملكون القوة. ولذلك انظر إلى من بقي بعد موقعة بدر من المشركين يعاند الإسلام والمسلمين ويشتد عليهم، ستجدهم من الشباب: خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، عمرو بن العاص، صفوان بن أمية، كل هؤلاء كانوا من الشباب، فكانوا من أشد ما يكون في محاربتهم للإسلام. وهذا يظهر لك أن الشباب سلاح ذو حدين، فإما أن يكون نصرة لدين الله، وإما أن يكون والعياذ بالله وبالا وخرابا على الدين وعلى الإسلام. ولذلك فليحذر الشباب من الاقتداء بالشباب الماجنين والغافلين، أن يجعل بعضهم قدوتهم. الشباب الغافلين كلاعب الكرة والفنانين وكذا ونحو ذلك، أو أن تضيع هذه الأعمار أي عمر الشباب على الخصوص على مواقع التواصل وغير ذلك، كما هو حال كثير من شباب الأمة الذي يحطم ويدمر في هذا الزمان. وليعلم الشباب أن هذه المرحلة سيسأل عنها مرتين يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وما عمل به. فترى أن الإنسان سيسأل مرتين عن العمر، مرة بالعموم ومرة بالخصوص، عن عمره فيما أفناه، عن العمر بعمومه، وعن شبابه، مع أن الشباب داخل في العمر. فهذا يبين لك أن الشباب سيسأل مرتين عن هذه المرحلة. ولذلك خير ما يغتنم به الشاب مرحلة الشباب هو الالتزام بدين الله والعمل لنشر هذا الدين في الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. فيا أيها الشباب، إن كنتم تريدون الفوز بالجنان في ظل عرش الرحمن، إن كنتم تريدون الفلاح والنجاح، فعليكم بنصرة هذا الدين والقيام بهذا الدين كما قام الفتية من أصحاب الكهف. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهذا ينقلنا إلى الوقفة الثانية، وهي الإيمان يزيد وينقص. هذا عنوان هذه الوقفة: الإيمان يزيد وينقص. فلقد زاد الله عز وجل الفتية إيمانا على إيمانهم، زادهم الله سبحانه وتعالى هدى لما كان من سعيهم في نصرة دينهم، فزادهم الله إيمانا مما ثبتت به قلوبهم، زادهم الله إيمانا مما جعلهم يضحون من أجل هذا الدين، زادهم الله إيمانا فكان ذلك خيرا عظيما كان بسببه أن ذكر هؤلاء في كتاب الله إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. زيادة الإيمان في قلوبهم، زيادة الإيمان في أعمالهم، كان لها أثر عظيم عليهم. وهذا يدل على أن زيادة الإيمان خير وأن نقصان الإيمان شر. وهذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة وأهل الحق، أن الإيمان يزيد، وإذا زاد الإيمان زادت درجة الإنسان عند الله، وإذا زاد الإيمان تحركت الجوارح وعملت أكثر ونالت أعلى الدرجات، وإذا نقص الإيمان نقص عمل الإنسان وتعرض للعقاب والعذاب، ويوشك والعياذ بالله أن يهلك في الدنيا والآخرة. إذن فقضية زيادة الإيمان ونقصانه قضية معقولة ابتداء، فضلا عن ما جاء في الشرع بما يدل عليها، ومما يدل عليه هذا الموضع من كتاب الله سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولقد خالف بعض أهل البدع في هذه المسألة العظيمة الخطيرة، خالفوا أهل الحق وأهل السنة والجماعة، فقالوا قولا يخالف ما عليه أهل الحق. وإني لأعلم أن هذه المسألة من المسائل المنهجية التي ربما نتناولها بتفصيل في الدروس وفي عرض المنهج ونحو ذلك، ولكن لا بد أن نقف عليها ولو وقفة وعظية، مغتنمين تعرضنا لهذا الموضع من القصة، لا سيما وأن هذه المسألة يترتب عليها ربما حال الإنسان في الدنيا والآخرة وجزاؤه عند ربه يوم القيامة، ولا سيما كذلك وأن الجهل بهذه المسألة أدى إلى خطر عظيم وفساد كبير في الأمة. وإن بعض الناس ربما يظن أننا ونحن نتناول مثل هذه المسائل أن هذا من الطرف العلمي، أنتم بتتكلموا في الإيمان يزيد وينقص، وبعضهم من الجهل بمكان يقول المسلمون يذبحون وكذا، وأنتم بتتكلمون عن الإيمان يزيد وينقص، ولا يدري أن الجهل بهذه المسألة كان سببا في حصول الفساد العظيم على الأمة. وإن الناظرة والمتابعة لواقع الأمة على مر التاريخ لا سيما في أيامنا هذه يرى أثر جهل هذه المسألة العظيم، لا سيما بعد الثورات العربية، فإنه بعد الثورات العربية انحرف طائفتان من الناس، فانحرفت طائفة من المتدينين إلى جهة مع بعض أهل البدع الذين سنشير إليهم، وانحرف العوام إلى جهة أيضا، وهذا بسبب الجهل بهذه المسألة وهذه القضية. أقول بملخص نرجو الله تعالى أن ييسر عرض ذلك وفهمه، إن أهل الحق وأهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، أي أن المؤمنين يتفاوتون، وأن الإيمان له درجة بداية وله درجات عظيمة تصل إلى أعلى الدرجات، والناس بين هذا وذاك يتفاوتون في الدرجات، فكل الحضور هؤلاء إيمانهم ليس كبعضهم البعض، وإيماننا ليس كإيمان أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم، فالمسلمون يتفاوتون في إيمانهم من أول درجة إلى أعلى درجة، بينهم درجات. ومن أعظم الأمثلة التي يشبه لها أهل الحق هذه المسألة مثل الشجرة، كما ضرب الله عز وجل في القرآن به المثل، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فيشبه أهل الحق الإيمان بالشجرة، وأرجو أن تنتبهوا قليلا، فهذه مسألة عظيمة خطيرة، وستعلمون بعد أن ننتهي من عرضها عظيم خطورتها. إن أهل الحق يشبهون هذه القضية بالشجرة، وأن الشجرة في جملة أحوالها لها ثلاثة أحوال. الحال الأولى هي حال الكمال الذي يصل إلى أعلى الدرجات، وهي الشجرة ذات الأصل والفروع العظيمة، لا سيما الفروع الأصلية الكبيرة والتي يتفرع بعد ذلك حولها فروع كثيرة تصل إلى 70 شعبة ربما. ثم هذه الشجرة كل حين تأتي ثمر، لها ثمار، هذه أكمل صورة للشجر، والعقلاء جميعا يقولون أحسن صورة للشجر هي هذه الصورة. ثم الدرجة التي هي أدنى منها، وهي شجرة لها أصل ولها فروع، لا سيما الفروع الأصيلة، ثم الفروع الأخرى كاملة، هذه الشجرة أيضا إذا نظر إليها العقلاء قالوا هذه شجرة، وهي شجرة قوية وعظيمة وإن كانت أدنى من الشجرة السابقة. ثم الصورة الأدنى، وهي شجرة لها أصل لكنها تكسرت فروعها، مع الاحتراز لا سيما طلبة العلم لابد أن ينتبه إلى ذلك، مع الاحتراز أن هناك 4 فروع أساسية بعض أهل السنة قال أنها إذا تكسرت لا قيمة للشجرة وتزول الشجرة. فأهل السنة يقولون هذه الشجرة التي لها أصل ولها فروع ولو أنها تكسرت، وهذا الذي عليه جماهير أهل السنة وهو الأحق وهو الأصح، هذه الشجرة التي لها أصل وإن تكسرت فروعها وليس لها أوراق ولا ثمر إلا أنها شجرة، وإن كانت شجرة قبيحة، شجرة يوشك أن تموت، لكنها عند العقلاء شجرة. ولذلك هذا مجمل حال أهل الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الشجر المكسرة اللي ما فيهاش فروع خالص لكن لها أصل فقط، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. الشجرة التي لها أصل ولها فروع أساسية وفرعية مكتملة، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الشجرة المكتملة تماما التي وصلت إلى أنها تثمر كذلك وتخرج الثمر، هذا حال أهل الإيمان في الجملة، ظالم لنفسه وهم أهل المعاصي والكبائر الذين يجترئون على معصية الله وربما يتركون الواجبات ويهدمون كثيرا من فروع الشجرة، وعواصف المعاصي تكسر كل يوم فروعهم. لكن أهل الحق يقولون هم مسلمون، لأنه لا تزال معهم الكلمة، لا يزال معهم الأصل، أصل الشجرة لا يزال موجودا. فإن أهل السنة يقولون هذا الأصل هو لا إله إلا الله، وهذه الفروع هي شعب الدين والإيمان كلها بما فيها الأركان الأربعة. فيقولون لهذه الشجرة التي تكسرت فروعها وأنها قد عصفت بها عواصف المعاصي أنها شجرة، وإن كانت شجرة سيئة، شجرة يوشك أن تموت، شجرة يوشك أن تسقط، لكنهم يسمونها شجرة. لماذا؟ لأن الأصل موجود، لا إله إلا الله. ويقولون في الشجرة الوسطى، هذه شجرة المقتصدين، يقولون هذا الذي أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات، ويسميه أهل السنة مصطلحاتهم إيمان واجب كامل. ويقولون عن الشجرة الأخيرة التي هي أعظم الأشجار، هذه شجرة قد اكتملت وأثمرت زيادة، والتي يسمونها اصطلاحا بالإيمان الكامل المستحب. وهذه الدرجات الثلاثة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالكل عند أهل الحق يسمون مسلمين، لكنهم يتفاوتون في درجاتهم. لكن هناك من خرج من أهل البدع قديما، ونعاني من ذلك حديثا وفي كل زمن، فخرجت فئة وهي الخوارج وأضرابهم لهم مذهب، خرجت فرقة وهي المرجئة وأضرابهم لهم مذهب. فالمرجئة يقولون أن الإيمان هو الكلمة فقط، قلت لا إله إلا الله خلاص الجنة على طول، ويستوي عندهم إيمان أفجر الأمة، الزاني السارق القاتل شارب الخمر، يستوي عندهم مع إيمان أبي بكر وعمر. لماذا؟ لأنه لا يضر مع هذا الأصل ذنب، عنده لا إله إلا الله بيقول لا إله إلا الله خلاص، كل ما يأتي بعد ذلك مش مهم، والكل سيذهب إلى الجنة في النهاية. هؤلاء المرجئة القدامى وجعلوا تأصيلات معينة اصطلاحية، ولا يزال هذا الفكر ينتشر في الأمة ولا سيما في هذا الزمان أكثر من ذي قبل، وإن لم يقل أصحابه نحن مرجئة، لكن لسان حال جل العوام هذا الفكر الإرجائي. لسيما كما أشرنا بعد الأحداث والثورات العربية. فقد خرج الفكر الآخر وهو فكر الخوارج وأضرابهم. قديما قالوا أن الإيمان لا يصلح إلا الشجرة الوسطى، أي خوارج العصر القدامى قالوا الإيمان لا يصلح إلا الشجرة الوسطى فقط، والشجرة طبعا العليا. أما الشجرة هذه التي تكسرت فروعها ونحو ذلك قالوا هذه لا تصلح. لا، بل وصل الأمر أن قالوا بل الشجرة هذه الوسطى لو انكسر فرع واحد منها لا تكون شجرة ولا تسمى شجرة. ولذلك رتبوا عليه تأصيلات يعرفها علماء أهل السنة ويعرفونها بأنهم يكفرون بالكبائر، فإنهم يكفرون المسلمين بكبائر الذنوب. فالقاتل عند الخوارج وأضرابهم إلى يومنا هذا، فالقاتل عند الخوارج والزاني والسارق والمرتشي وكذا ونحو ذلك، هؤلاء كفر. لماذا؟ لأنهم تركوا واجبا أو ارتكبوا كبيرة وعليه فيكفرون المسلمين بكبائر الذنوب ويخرجونهم عن الدين والإيمان. فالأولون المرجئة أخرجوا العمل من الإيمان. الإيمان مجرد تقول لا إله إلا الله وقلبك طيب وقلبك نظيف خلاص رايح الجنة حتف. ولذلك أبطلوا قضية الثواب والعقاب وضيعوا معنى التنافس في الخيرات بين المؤمنين. ولذلك تسمع هذا من كثير من عامة المسلمين، تقول له اتق الله لما تفعل كذا ونحو ذلك، يقول لك بقول لك إيه أنت ما تعلمنيش، ربنا رب قلوب وإحنا عارفين كل حاجة. كثير من هؤلاء ويرتكب الموبقات ويمتنع عن الواجبات ويقول لك ربنا رب قلوب ونحو ذلك. وعلى الجهة الأخرى غلا الفريق الآخر في اشتراط العمل على تفصيل النظري محله يعني الدراسة المنهجية، اشترطوا العمل بطريقة فيها غلو شديد جدا، وعلى ذلك كفروا من ترك واجبا وكفروا من ارتكب كبيرة من الكبائر. وأثر هذا الفكر لا يزال ينتشر ولا سيما بعد الثورات العربية، فقد تبنى كثير من المتدينين تبنى كثير منهم هذا الفكر، وإن هو كان يكره أن يسمى تكفيريا لكن تبناه حالا وربما مقالا، فصار عندهم القاتل الله يحشره مع فلان، صار عندهم الظالم الله يحشره في جهنم ونحو ذلك، وصار كل من ارتكب كبيرة من الكبائر لا سيما في خلاف سياسي صار كافرا، أخرجوه من ملة الإسلام. وهذا من أثر هذه العقيدة الفاسدة، وهي عقيدة الخوارج التي أصل ذلك الجهل بهذه المسألة، وهي مسألة الإيمان يزيد وينقص. فإنه إذا قال القائل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ترتب عليه أن يكون في جهة من الجهتين المنحرفتين. ما المرجئة الذين يعتبرون الإيمان مجرد الكلمة، قلت لا إله إلا الله خلاص رايح الجنة حتف. وإما الفريق الآخر وهو الذي يعتبر الإيمان لابد أن يكتمل بكل وجوهه وأن المعصية تزيل الإيمان بالكلية وعليه فيكفر من فعل ذلك. والله سبحانه وتعالى كما أشرنا قسم الناس إلى أقسام، وبين هؤلاء الأقسام الثلاثة ألوان وأشكال من الخلق، فالناس يتفاوتون في دينهم وفي إيمانهم. والأدلة في الرد على الفريقين مشحون بها كتب العقائد، فهذه مسألة خطيرة ومهمة يجب على المسلم أن يعيها لأجل أن يفرق بين القاتل والظالم والمرتشي والمرتكب للكبيرة من أنه مجرم. فأهل السنة يقولون هذا مجرم لكنه مسلم، وبين كذلك من ترك الواجبات وفرط فيها، فأهل السنة يقولون هذا على شفا جرف نهار يوشك أن يسقط في النار، وأن قول لا إله إلا الله هنا يوشك أن يزول لاجترائه على ترك الواجبات وفعل المحرمات. ولذلك استثمر المنافقون والعلمانيون، استثمروا هذا أعظم الاستثمار، فإذا بهم يصفون الدين في جهة على أنه دين الحرق والتفجير والتكفير والتعذيب، لما نظروا إلى الغلاة الذين يكفرون الناس بالكبائر فقالوا هذا دين الإسلام. شوفوا دين الإسلام ويطلع المذيع في التلفزيون يقول أبو بكر كان بيحرق الناس، وهو الإسلام في حرق وفي أكل. وعلى الجهة الأخرى استثمروها كذلك، وهي جهة المرجئة، فخرجوا على أحسن الأحوال يشيعون أن الإسلام ما هو إلا ببعض الممارسات الصوفية. على أحسن الأحوال إن رضوا بالإسلام أن يكون موجودا في حياة الناس، يكون بعض الممارسات الصوفية. ما هو للدنيا خلاص، قلت لا إله إلا الله أنت رايح الجنة حتف كما يقولون. ولذلك عباد الله هذه قضية عظيمة، وإن كان المقام لا يتسع لبيانها وتوضيحها توضيحا كاملا، إلا أن الله عز وجل قادر على أن يجعل هذه القلوب تعي ما قلنا وتبحث بعد ذلك وتتعلم. ونرجع إلى القصة مرة أخرى ونقول لقد هدى الله سبحانه وتعالى الفتية أصحاب الكهف وزادهم إيمانا على إيمانهم، فكان لهم الخير العظيم والبركة الكبيرة التي ظهر أثرها فيما أشرنا له فيما تقدم. بقيت لنا الوقفة الأخيرة، وهي التي بعنوان البذل والتضحية لأجل الدين. فإن الفتية أصحاب الكهف يظهر من حالهم عظيم تضحيتهم وبذلهم لأجل دين الله عز وجل، فهم أبناء ملوك ورؤساء، ومع ذلك لما حالت هذه الدنيا الناعمة من القصور والدثور والأبدان المتنعمة حالت بينهم وبين قضيتهم، قضية دينهم، قضية عقيدتهم، تركوا ذلك لله عز وجل واستعذبوا حياة الكهف الخشنة، لكنها أسعد حياة، لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب في الحقيقة والأرواح. لقد آثر هؤلاء حياة قلوبهم وأرواحهم، وهي التي تحيا بالوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. وأما الأبدان فإنها ربما تتألم قليلا لخشونة عيش أو شدة محنة أو نحو ذلك، لكن الأرواح منعمة، لكن الأرواح والقلوب مروحة منعمة بالوحي الذي امتلأت به قلوب هؤلاء وصدورهم. وهذا عباد الله جعل الأثر العظيم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجب أن يكون له الأثر علينا وعلى الناس وعلى كل من يطالع مثل هذا القصص. إن هذا القصص كانت آثاره تظهر على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، أزهى وأرقى وأرفه شاب في مكة، لما حال الغنى والنعيم الدنيوي بينه وبين دينه ترك ذلك كله، وكلكم تعلمون قصته، وكيف أنه لما أسلم راوده أهله على المال والدنيا، وقد كان من أذهى وأبهى شباب مكة. كان مصعب بن عمير من أولاد الزوات كما يقول الناس في زماننا هذا، كان من أبناء الأغنياء. فلما أسلم قال له قومه إن لم ترجع حرمناك من كل شيء ومنعناك من كل شيء، فاختار ما عند الله وهاجر مصعب بن عمير بعد ذلك، وكان أول سفير يفتح الله عز وجل به المدينة. ومات مصعب بن عمير شهيدا رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد، مات شهيدا رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى مصعب بن عمير يوما يمر وهو يجلس صلوات الله وسلامه بين أصحابه، فمر مصعب بن عمير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى مصعب وقد تخشف جلده واتسخ ثوبه فلم يكن له إلا بردة واحدة وثوب واحد، هو الذي كان في مكة من أزهى شبابها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لقد رأيت هذا في مكة وليس فيها شاب أزهى منه. فها هو الآن في الإسلام يمشي وقد تخشف جلده واتسخ ثوبه لأنه ليس عنده غيره. مات يوم مات رضي الله عنه وأرضاه في أحد، ولم يجدوا له كفنا يسترونه به. يقول الصحابة رضي الله عنهم كنا إذا غطينا رجله بدت رأسه، وإذا غطينا رأسه بدت رجله، فلم يكن له إلا بردة واحدة لا تستر جميع بدنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نضع الإزخر على رجله ونغطي وجهه. ترك اللمعان الدنيوي، ترك المال، ترك الغنى لما حال بينه وبين قضيته وعقيدته. وهذا ذو البجدادين لما أراد الهجرة وقف قومه يمنعونه، وإلا حرموه من المال وما هو فيه من نعمة حتى جردوه عن ثيابه، فرضي بذلك بذلا وتضحية لدينه. فخرج ذو البجادين عاريا كما ولدته أمه من قريته، فأشفقت عليه أمه فسترته ببجاد كليم يتفرش في الأرض، فأخذ البجاد فقطعه قطعتين فستر أو فاتخذه رداءً وإزاراً. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذو البجادين. فأصحاب العقيدة يضحون ويبذلون لأجل دينهم. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعبر عن ذلك بكلمات جميلة، من أن هذه الدنيا لا هي ليست هي إلا هي ألوان وأطعمة، لكن ما عند الله أعظم. وحياة الأبدان في الدنيا منعمة في معصية الله إنها حياة العذاب الحقيقية، وأما حياة الأبدان الخشنة المؤلمة مع نعيم القلب والروح مع وحي الله القرآن والسنة فهي الحياة الحقيقية. لما أدخل شيخ الإسلام السجن وأغلقوا عليه الباب نظر إلى الباب وتلا قول الله سبحانه وتعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وكان يقول في سجنه ماذا يفعل أعدائي بي، إن جنتي وبستاني في صدري أينما حللت، معي الوحي، معي القرآن، معي الدين، معي العبادة في صدري أينما حللت، في قصر، في سجن، إن معي جنتي وبستاني في صدري أينما حللت، وإن سجني لخلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة. أصحاب العقيدة يضحون ولا ينظرون إلى تضحياتهم. مثلهم إن صح التعبير كمثل الذي ينطلق يريد هدفا فسقط أثناء انطلاقه من جيبه قرش ساغ، فهل يلتفت إليه؟ كل العقلاء لا يلتفتون لأنه لا قيمة له. كذلك أصحاب العقيدة وهم يضحون لا ينظرون إلى تضحيتهم كما هو حال بعض الناس أحيانا. وعلى هامش ذلك نحذر من إلقاء الأضواء على التائبين حديثا، لا سيما من المشاهير كالممثلين ولاعب الكرة ونحو ذلك، فإن هؤلاء للشيطان على كثير منهم مدخل وهو الشهرة. ولذلك إذا تركوا هذا المجال ترى كثيرا منهم يمن على الله وعلى الناس بذلك، ويرى أنه ضحى لأجل ذلك، ولذلك تراه يبحث عن الشهرة في مجال الدين والتدين، وسرعان ما ربما يسقط وينقلب ويعود إلى ما كان عليه في السابق والعياذ بالله. والتجارب أمام أعيننا كثيرة. ولذلك نوصي إخواننا وشبابنا بعدم تسليط الأضواء على أمثال هؤلاء، لا سيما في وسائل التواصل ونحوها، مما يكون سببا في هلاك كثير منهم، نسأل الله العفو والعافية. أما أصحاب العقيدة فهم فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.